وهنا إذاعة القرآن الكريم. تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. وتتواصل رحلتنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمصطلح من خلال منظومة طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله والحاج إبراهيم رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ، نحن اليوم نصل إلى سن التحمل وأقسام هذا التحمل، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: فالخمس للجمهور أو فهم الخطاب والرد للجواب، لكن ذا الصواب وهو مقبول بشرط الحلم، ككافر أسلم كابن مطعم. فهو يبدأ هنا الحديث عن سن التحمل والأقسام التي ستأتينا تباعا حول التحمل، فما هو التحمل وما هي أقسامه؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد قائد المرسلين وإمامهم، على آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك طريقهم القويم إلى يوم الدين. ما بعد، يقول المؤلف: سن التحمل معناها السن اللي يصح عندها تحمل الإنسان، معناها نقل للرواية. تحمل اللي هو كون الإنسان مثلا تيحكي لنا عن قصة أنه حاضرها، قالنا أنا اليوم شفت كذا، ذاك هو التحمل. ونقل لها إلى غيره، ذاك اللي قال له الأداء. ويفترق عنه مثلا سن التحمل مثلا ياسر من الأهلية ما اشترط فيه، هو اللي يجب أنه لذلك يقبل تحمل الصبي ولا عنده أهلية، ويقبل تحمل الكافر مثلا ولا عنده أهلية، يقبل تحمل الفاسق ولا عنده أهلية غير. إلين تاوي أدوا هذا العلم اللي يتحمله، لا يقبل حينئذ إلا البالغون العدول. قال: فالخمس للجمهور، جمهور العلماء، جمهور أهل الحديث، أنهم جعلوا السنة أدنى سنة قد يحصل عنده التحمل أنه بخمس سنوات. إن يحضر مجلس حد من العلماء بأربع سنوات، ويتعاقب ذا يكبر يتحدث به، هذا ما انقال له أنه سمع، انقال له أنه حضرته، قال حضر على فلان غير ما انقال سمع منه. واحتجوا على هذا القصة الثابتة في صحيح البخاري وغيره من دواوين السنة، محمود بن الربيع رضي الله عنه، أنه جاه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عنه: عقل مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم من دلوين في وجهه، وأنه هو يكسى عنده خمس سنوات. قال عن هذا دليل مثلا على نبو خمس، هذا مثلا قالوا دليل على نبو خمس سنوات أنه يصح تحمله بدليل قصة محمود هذه. يغير هذا ما هو كي قال واحدة من العلم أنه ما هو دقيق، قال لأنه يعود قاع واحد بو سبع سنوات يعود مصاب بالبلة، ويعود من اللي صار من ذاك يعود عاقل ونجس. ولهذا اعتمد قال المؤلف الرد للجواب أو فهم الخطاب الرد للجواب، لكن ذا الصواب. أنا الصواب هذا القول الأخير اللي هو أن يفهم الخطاب، من تخاطبه بالرواية يفهمها ويستطاع يرد عليك الجواب. مثلا من تقول له أنت كنت منين، يقول لك كنت في المسجد الله كنت في الدعاء، يعرف ذا. من تقول له أنت كنت منين، يقول لك أنا لين أرقد، هذا معناه أنه ما يصح تحمل. لهذا قال في الخمس الجمهورية أكبر القول الأول حجتهم ذيك، أو فهم الخطاب الرد للجواب لكن ذا الصواب. على طرف نقيض فهم بعض العلم كي ابن معين صارت عندنا 13 سنة، والله عدد بعد زايد على العشرة، العشر فصاعدا قال عنها هي اللي صح عندها التحمل. وهذا يرد عليه مثلا بالصغار اللي كانوا يحضروا مجالس العلم من الصحابة، والصحابة اللي صغار كانوا يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا حديث ورواوها بعد الكبار. قال وهو مقبول، معناه هذا الشخص اللي تحمل سواء ابن خمس ولا أزيد من ذلك هو مقبول، إلى اللي تأدي بشرطين، بشرط الحلم اللي هو البلوء، أنها إلى اللي تأدي هو في الصفة، هذا ما ينقبع منه أنني فوت عيد باله ويكسع ينقبع منه. والسبب أن الصبي مثلا ما متوجه له ياسر من الخطاب في بعض المواضع، موكي توجهه للمكلف مثلا، ياسر من الاحتراز مثلا من المسائل اللي مطلوبة في حق الكبير، مثلا الصغير قد لا يكون ملزم بها، وإن كان مثلا يربى عليها أحسن. ككافر شبه في قبول مثلا من تحمله في الصغار ثم أدى بعد الكبير، شبه فيهم لمن تحمل في حال كفره الله في حال فسقه ثم بعد ذلك أدى في حال العدالة وفي حال الإسلام. ومثل له المؤلف بقصة ابن مطعم، قال كابن مطعم اللي هو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضيت سارة بدر هو يكسع مثل الكافر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، سورة والطور. هذا الحديث نقله واعتمدوه العلماء عقب ذا عاد حديث صحيح هذا، غير هو وقت تحمله شيء كافر، مثلا يدور في دألوك الكفار اللي كالدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر سنة، غير بما أنه أداه بعد العدالة وبعد الإسلام قبل منه. نعم، فضيلة الشيخ يأتي هنا إلى أقسام التحمل فيقول: أولها السماع من شيخ، وقل حدثنا سمعت أنبأ نقل، أنبأنا أخبرنا قال لنا زيد وشبه وشبه فليكن لك اعتنا. يبدأهم في هذا النوع الأول أو القسم الأول من أقسام التحمل. أقسام هذا التحمل اللي كنا نتكلم عنه عنده ثمان أقسام، كي قال الحافظ العراقي في الألفية: أعلى وجوه الأخذ عند المعظمي وهي ثمانة لفظ الشيخ فعلمي. أنا ثمان أقسام، أعلاها وأصرحها في السماع الذي لا يحتمل غيره، هذا اللي قال له السماع. السماع من لفظ الشيخ معناها يسمع تلميذي الشيخ يحدث الحديث، هذا هنا أتي إليه يقول عند عدة صيغ مخير بينها غير أولاها وأحسنها وظهرها في القضية وأبعدها عن التدليس وبرأها لساحة الإنسان، يقول سمعت. أول السماع من شيخ، سعاد الشيخ يمدي من كتابه والله يمدي من حفظه، لا يهم، المهم أنك أنت سمعت لفظه هو الساعة اللي تقول حدثنا أنه حدثك، والله تقول سمعت. راو طبعا مازال له يقول للمؤلف لاحقا أن حدثنا يقولها لا أحد معاه مدة في البلد، من يعود واحد يقول حدثنا سمعته، وأنبأ تقول أنبأ فلان، نقل تكميل للبيت. أنبأنا الله تقول أنبأنا مثلا، لأن الإنباء والإخبار التحديث هذه مثلا أصلا من ناحية اللغة واحد، إن كان يجرى كذلك عند جماعة من الأقدمين هم اللي لا واحد، والمتأخرين هم اللي فرقوا بين ذلك. كذلك قد يقول أخبرنا الله قال لنا مثلا، زي قال لنا زيد مثلا، الله قال لنا فلان زيد الله تمزيلته، قال لنا أحمد، الله قال لنا محمد، الله قال لنا عمر، وشبهن كي حكى لنا والله لك لنا، من هذه الأفعال اللي من ذا القبيل غير تعود مع هذا الجار المسرور اللي هو لنا والله حكى لنا والله لك لنا، إن يقول الله قال هاي تحتمل التدليس، قالوا حدها ما هي صريحة في السماع، تحتمل السماع تحتمل عدم السماع، فليكن لك اعتناء بهذا الباب مثلا. إذن هذا هو القسم الأول، يأخذ المؤلف في القسم الثاني اللي هو القراءة على الشيخ اللي هي العرض. قال: تسمى لدى جمهورهم بالعرض قرأت أو سمعت كل مرضي. العرض عرض هذه القراءة على الشيخ اللي يجي التلميذ يقبل مثلا البخاري والله الموطأ والله أبو داود ويقرأ على الشيخ، قصد أنه يعطيه الإجازة فيه. هذه قراءة التلميذ على الشيخ لين يقر بها، هذا هو اللي قال عرض السماء، نقيده بالسماء احترازا من عرض المناولة، لكن مازال إن شاء الله ليجنا في محله. قال: تسمع لدى جمهورهم، معنى الجمهور يسموها بالعرض عرض السماء. قرأت أو سمعت معنى يسوع أنت القاري والله عاد معك جماعة، واحد من ذلك الجماعة هو اللي يقرأ على الشيخ وانت تصنف الشيخ يصنف كل مرضي، هذا كان زين وسماع صحيح. قال العرض فهم شروط الله، فهم شرط شار له في البيت الموالي. قال: والشيخ حافظ، أنا لا بد من يعيد الشيخ يحفظ الكتاب اللي لا يسمع عليه الله الحديث، والله في حالته مو حافظ يعيد عنده نسخة يرى فيها خلاص فيها، لكن معناه أو الأصل يرى أنا، أو إن كان لا يحفظ الشيخ ما يسمع عليه فحينئذ ينظر في أصل مثلا يقفع نسخة معتمدة للبخاري مثلا ويتم ينظر فيها، وثقة يمسكه والله هو ما هو حافظ ولا عنده أصل، والله هو أعمى مثلا غير عنده رقاه ثقة مثلا كارد له نسخة متقنة مثلا من البخاري والله من الموطأ، لكن اللي لا كبتها بدون ترى أنا بلا شك مثلا ولا تعدد. أنا عندنا ثلاث حالات، واحدة عود الشيخ قاع حافظ في رأسه استراحه قاع، والأخرى يقبل كتابه عيد خرسه، والأخرى يعود حاكمه له رقاه يثق به مثلا، وذيك ثقة احتراز من رقاه لا يثق به والله ما هو طارح داله، لأنه قد يدخل قديما مثلا كان في مجالس السماع قد يدخل شيء من حديث ولا شيء. وهي عند مالك كالولي هي اللي هي القراءة على الشيخ، عند مالك كالولي اللي هو السماع من له الشيخ. الإمام مالك رحمه الله والزهري طائفة من العلم كانوا يرون التسوية بين السماع من له الشيخ وبين قراءة الكتاب على الشيخ، وعلوه بأنه هو نين يقعد ويصنت لك تقرأ عليه الكتاب ولا اعترض عليك ولا انكر عليك وقر لك، قالوا عظم هو من قراءته هو قاعد اللي قد في شيء ما تسمعه. كالولي والخلف في الترجيح، الخلف في الترجيح بين قسمين اللي هو السماع والقراءة على الشيخ، خلف معتلي خلف راقب شوي يمتين وفي الكلام للمتقدمين. طائفة ترى التسوية كي الإمام مالك مثلا والبخاري والزهري يرون التسوية بين بين بين هذا كامل، وعندهم أنك تقول حدثنا في المأخوذ قراءته، وتقول أخبرنا كمان في الأول تقول أخبرنا حدثنا كامل واحد عندهم، ويتبناهم اللي بعض المتأخرين من حفاظ الكبار، وقدر من العلم منهم الإمام مسلم وغيره من من الحفاظ يرون مثلا أنه هذا اللي مأخوذ عن طريق القراءة يبين، ذاك اللي مأخوذ عن طريق السماع إن قال فيه شيء يفيد السماع. نجد الإمام مسلم دائما رحمه الله مثلا يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس، يحيى بن يحيى التميمي مثلا غالبا روايات مسلم عنه ما يقول حدثنا مالك، يقول لا قرأت على مالك. هذا ينفهم منه مسألتين، واحدة أنه أخذ عرضا لا سماعا، وثانيا أنه هو القارئ بنفسه قرأته. ومثال أخر قلت مسلم في الأدب الصحيح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا مالك فيما قرئ عليه. أنا أعلم بلي مثال قضية حد عد ما هو القاري، تلميذ من نفسه عد ما هو القاري، عد قاري حد آخر، عد الشيخ الصنيت الله يحفظ مثلا الحديث، مالك كان حافظا لحديثه وكان ملي يمسك الكتاب معه تحريا للنقل تحريا بعد للتثبت، قال قرأت وقري. هون ده يقول إن الصياغ اللي يقول حد آخذ الحديث عن طريق العرض، هذا التلميذ قال البخاري مثلا على الشيخ سليه تم يقول ورادا أنه يتنقل عنه، عنه العاد هو القاري نفسه اللي يقول قرأته عليه أخبركم فلان عن فلان وجيب السند، والله العاد ما هو القاري لا يقول قرئ على فلان وما أنا أسمع، والله أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، والله يجيب لفظ يفيد أنه أخذ عرضا وأخذ أنه ما هو من اللي صاحب العرض أنه لا سمع فقط. تجويده معناه تجويد إطلاق ذي العبارات قرأت والله قرئ عليه وأنا أسمع، تجويده لديهم لداء أهل الحديث معناه عنده الحديث متبع، فما مضى ذاك المرتبة الأولى في العرض أن حد يقول قرأت والله قرئ عليه وأنا أسمع، المرتبة التي تلي قال فما مضى غير السماع، معناه ذاك اللي مضى تقدم من الصياغ اللي هي أنبأ وأنبأنا وأخبرنا وقال لنا وحكى لنا وذكر لنا، هذا غير السماع نستثنى، وما مضى استثنى من السماع لأن السماع حد قاله مثلا في القراءة على الشيخ هذا يعد فيه نوع من الإيهام أنه هو سمع من له الشيخ، الواقع أنه ما سمع منه. أشرت له إنه ما مضى من السياق يعود ما هو السماء ما هو لفظ سمعته، يصحبه قراءة كذا يقول لا بد من هنا يقيد بشيء يفيد إنه ما أخذ عرضا كي يقول أنبأنا قراءة عليه، الله أخبرنا قراءة عليه، الله حدثنا قراءة عليه، الله بقراءة عليه التمييز، يصحبه قراءة معناه يصحب لفظ ذاك اللفظ اللي يجي من الفعل المتقدمة في القسم الأول يدير معاه لفظ القراءة ياك يخرج من لها. وفي السماع مذهبه في إطلاق السماع في هاي الحالة مذهب ملي لبعض العلم نقع إلى قلت سمعتم اللي أنك ما عدلت شخص ما هو بعد العلي الجمهور. جاء في حدثنا أو أخبرنا أو أخبر غير مقيد خلاف الكبرى، في حالة الإنسان أخذ عرضا وقال حدثنا، حدثنا فتقدمنا عند الإطلاق لا في السماء، وهون أخذ عرضا معناه قراءة على الشيخ قرأ لي البخاري وتقول حدثنا الشيخ ما حدثه، في حالته قال حدثنا ولا قيدها في القراءة، والله قال أخبرنا ولا قيدها في القراءة، قال عن فيه خلاف الكبرى من هذا العلم في أربعة أقوال. القول الأول أنه يجوز مطلقا، هذا مذهب البخاري ومالك والزهري. القول الثاني أنه لا يجوز مطلقا. القول الثالث التفصيل أنه يجوز في أخبرنا ولا يجوز في حدثنا، أنه يجوز في أخبرنا لإطلاق دون التقييد في القراءة ولا يجوز في حدثنا. القول الرابع أنه نعد سمع وحده نقول حدثني، هذا هو اللي يسأل البيت الآخر قال رابعها معنى رابع الأقوال حدثني إن سمع من شيخه منفردا فاتبع، هو القال إنه ننعد هو سمع منفردا مثلا من شيخ الله وشيخ حد وسمع من الحديث أهلا يقول حدثني، وإن تعدد فقط حدثنا إلى عاد معاتنا الله ثلاثة، المهم منهم عادوا مات لواحد لكن كسى عليه يقول حدثنا لأن الشيخ ما هو قاصده هو بذاته الشيخ محدثهم كاملا يلا يقول حدثنا إياك أخرج من ذلك. أخبرني نفسي لقارئ قد عينا ننعد هذا الشخص اللي هو القارئ كي يحبني يحب التميم قال قرأته على مالك لأنه هو القارئ على الإمام مالك هل يقول قرأته، لو أنه مثلا استبدله وقال أخبرني لساغ له لأنه هو القارئ قارئ قد عينا، أخبرنا تقول إن قري على شيخ وأنت سامعني من تلا ننعد قري عليه وأنت تسمع لك ليقول أخبرنا أنبأنا فتقدمت لنا الإنباء، فتقدم أن في القسم الأول من أقسام التحمل التسوية بين هو أخبرنا وحدثنا وسمعت مثلنا، غير هذا في عرف المتقدمين، أما في عرف المتأخرين فالإنباء يختص بالإجازة غالبا نزبره في كتاب الله في لسانه عند المتأخرين أنبأنا فلان، ذاك الغالب المقصود فيه نعود مع أخوي عن طريق الإجازة. هو الغالب أنبأ في إجازة مستعملون هي معناها عند المتأخرين كمان عن أصلا كان تجل السماع وغيره غير في عند المتأخرين أكثر استعمالها في المأخذ عن طريق الإجازة. واليرعى من غير البيان واليرعى من غير البيان العمل معناها إذا عاد رجاج عنده هو اختصاص أنا لا يعدل هو مصطلح جديد مثلا لا يخالف ذاك المصطلح المشهور ولا يتم مثلا المأخذ إجازة يقول فيه حدثنا المأخذ قراءة يقول فيه سمعته مثلا اصطلاح لا يخالف فيه الاصطلاح يا الله يبينه نعود ما عنده اصطلاح نعود ما عنده اصطلاح مختص فيه وتابع للاصطلاح سابقه ليرعى معناه يرعى العمل معناه ما عليه عمل الحديث وليرعى العمل من غير البيان أما إلى عاد مثلا ما مرعى ذاك العمل يا الله يبين المنهج اللي له يأخذ ثم الفاظ الشيوخي تتبع لا سيما الفاظ الشيوخ الشيخ نين يقول حدثنا لا تقول انت أخبرنا قول حدثنا نين تجبع في السند عن لا يدلف بالله السماع وذلك الصغة اللي شاب الشيخ أكو عن الشيخ وعن الشيخ ذاك يجيبها بحالته أكو الدقة لا سيما أنا خصوصا اللي عاد تقع هذا اللي تنقل مقبول من كتاب كي مثلا البخاري كثيرا صحيح يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك مثلا بس بن مثال السند في هذا حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وبهذا الإسناد صلاة الجماعة يفضل لمن صلاة الفذي في 27 درجة إلى غير ذلك وهنا مثلا ما نقول قال البخاري سمعت عبد الله بن يوسف أن صح سماعه من هو نقله هو مو مدلل يقول نوقف عنده لأن هذا ينتج منه عدم محافظة على التراث هؤلاء اللي وضعوا بالتالي ينتج عن ذاك اختلاف النسخ فيما بعد ويعقب ذاك عود سبب خراب على الكتاب الله كتاب لا ينقل منه سند انتقل في حالته دي. وإن نقول بالنقل بالمعنى فلا نعم هذا في حالته لا نقول بالنقل بالمعنى في حالتنا مع القائلين تحريم النقل بالمعنى مثلا هو قول أحد القولين مروي عن مالك ويقول فيه جماعة من العلم وإن كان عند الإمام مالك قول ثاني لباحه هو اللي مثلا ليش يقول المؤلف محله في حالتنا قلنا بجواز النقل بالمعنى شنو الفرق بين وتقدمنا عن حدثنا وأخبرنا أنك شيء كان سمعت من دفع الشيخ ناك تقول فيه الصياء المانع مثلا على القول بالنقل بالمعنى أنه نفتك بالمذهبهم لك في حالتنا قلنا بالنقل بالمعنى حينئذ فلا يظهر المنع أنك ساعة المنع لا يظهر إن التساوي عند واحد حصل إن شرطية معناها إن حصل عند هذا العالم اللي ينقله من طريقه والله الكتاب اللي ينقله من طريقه إلى عاد ثبتنا عنه من يسوي بين الصغتين كالإمام مالك والإمام الزهري شيخه والإمام البخاري هذاك مثلا إلى جوزنا نقل بالمعنى وتنا نقل عن واحد منهم قد نقول مثلا شفعنا مالك قال أخبرنا قد نقول قال حدثنا لأنه كان يسوي بينهم وإن يكن من ناسخ سماعه فليصح فيه جانزاعه الأصل أن رجاج ما دعا الله ولا أجل من قلبين في جوهي الأصل أن رجاج لا يسمع لا يقرأش أنه يطرح ذلك عود مجرد من الشواغ الكاملة ولي لعاد مثلا هو ينسخ والله مشتغل في الرواية ثانية والله يرتبش من الكتب والله ينظم الرواية وعاد هك الشيخ يحدث هذا في خلافه كان وراء يجوز له تحمل هذا الحديث عن هذا الشيخ على أنه سمعه منه والله لا والسبب أنه هو شغله بذاك الأمر الثاني قد يفوت عليه من هذا الحديث ومثل بالناسخ وهو اللي يذكره لا فرق بين النسخ وغيره يذكره هون قصة الإمام الحافظ ناقد الحديث أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله الدارقطني كان في مجلس إسماعيل بن محمد الصفار الحافظ وكان الدارقطني ينسخ جزء عنده تبارك معاه ينقله ويصنت للشيخ بنفس الوقت قال له واحد من التلاميذ سماعك لا يصح قال له ولما قال له لأنك تشتغل بالنسخ ما هيك طالح ذلك قال له أنت قال لي صايب لأنك مش طالب شي تعال كمم للشيخ الحديث قال له لا قال له أم لا أنا عارف كانوا قال له 18 حديثا قدر من الحديث قال له الأول قال فيه حدثنا فلان عن فلان الثاني عن فلان عن فلان الثالث عن فلان جابها بساندهم وتنها كاملة قال العراقي كما جرى للدرى قطني حيث عد إملاء إسماعيل عد وسرد فحينئذ علموا مثلا النبوغ والصواب التفصيل كي قالوا بعض المحققين إنه لا اللي عاد الإنسان ذكي مثلا عنده ذكاء وهذا اللي واحد فيه ما هو شغله شغل مطلع إنه يصح سماعه إنه اللي عاد بخلاف ذلك لا يصح إذن كذا إذا راوين وشيخ كل ما وسرع القارئ أو قد هينما كذلك نفس الشيء هاي المسائل اللي عطف هذه فيها الخلاف فيها نزاع هل يصح سماعه أصحابها أم لا من هكذا إذا راوينا الشيخ كل ما معناه إلى عد أنت تقرأ العرض على الشيخ، الشيخ متبارك هكذا تلفون الله شاد أخبار مع أحد، هل يصح هذا ولا لا؟ كذلك إذا عاد الراوي الشيخ نفسه يملئ العكس والراوي يتكلم، هذا هل يصح أم لا؟ ولله يفصل في نفس التفصيل السابق، إذا عاد مثلا كلام يشغل عن السماع ويقد يخلق خطأ ما انتبه له هذا يصح أو يسرع القارئ، والله القارئ عاد يسرع يسرع حتى كذا القراءة تعد الله في السماء يعني تعود قاع لاب السيف العين قد تم التفق معنا فيها بالكتاب، تعود عندك البخاري وعند واحد من الناس اللي قرأوا على الشيخ البخاري تعود ما قد تتابع معاه انت تقرأ لا يتفق انت تقرأ لا يتفق وراف صحتين ضف ثلاثة لاب السيف قد تم التابع والعين، هاي هي القراءة اللي اعتمد ذاك ياسر من المحدثين في العالم، وبعد واحدين منهم حقيقة ماهين كي قال الحافظ ذهبي ما عندها قيمة على انها افضل قاع من الاجازة إنه هو فهم ياسر المسائل أنت المستمع والشيخ ما اللي يعد ما يحصل قطعا ما سمعها وقد هنا ما هاي وقد هنا ما معناه هنا ما اللي هي معناها يعد يتكلم كلام فيه نسبة من الخفاء يعد ما تلواضح حتى تعد تسمع صوت هنا تسمع عود واد وغل ما هو متفاصل له عد معاه السرعة ومن يحدث دون شخص يظهر مع من يدبسين في القبول ينصر إلى اللي حدثنا رقاه من وراء ستار كنت وراء ستار والله وراء جدار وسمعت حد حدث ومأمون اللبس معناها قال لك ثقة والله أنت تعرف صوت اللي حدث أنا مأمون لبسه مع حد آخر عليك أنا ما أنا خايف من يتقابل عليك من حد آخر أنت عارفه والله مخباك ثقة أنه هو هذا هم في القبول لهذه الرواية ينصر بدليل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثهم وراء ستار وكي قال الحافظ ذهبي نحن سمعنا من نسوة ما رأيناهم نقط لكن الصحيح فيه هذا قال المؤلف ومن الالتباس معناه إلى عاد فهم حد يشابه له خصوصا إلى عاد قاع مجروح الله شيء لكن تحمل ما يصح لأنه ما يعرف فيهم وقال وصح إن خصص أو إن رجع إن لم يشك وكذا إن منع نعم في آخر البيت في القبول ينصر وذاك عايد فهم رواية تنذكر عن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله إنه كان يرفض النوع من السماع قال عنه قد عيد قاع جنة قال لك قاع إنك حنك أنت شوفه شوف تعرفه قاعد على جنة قالوا صحا خصص معناه صح السماع للي خصص الشيخ حضر 30 تلميذ قال أنا راني مسمع والله محدث لا محمد الله أحمد الله زي وبقى اسماعيل الخالد وإجماع الخالد هذا صح سماعهم تخصصهم ما عنده قيمة الرجعاء كذلك إلى أنه اثنين حدثنا في الحديث قلنا أراني راجع عن تحديثكم ما دينا عندك غير بشرط إلا ما يشك رجوع ما يعتبر يكون لعادل الشك لعاد قلنا هذا الحديث شك فيه أنا راجع عن تحديثكم بي اللي ما نتأكد منه لكن ساعد ما يلا ننقلوا عنه لأنه إن حملوا شيء ما يتحمل وكذا إن منع كذلك إلى اللي قال أنا منعتكم أن تروا عني لم حدثكم بغير منعكم من تروا عني اللي ما لا قيمة لذلك المنع يحدث به وهذا طبعا لا في الأمور الشرعية ما أحواله هو اللي تخص فيه ذاك تخص فيه نعم إذن فضل الشيخ لين نتوقف عند هذا النوعين ولا القسمين من أقسام التحمل اللي هو القراءة على الشيخ والسمع وإن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله نقبل الأنواع الأخرى تباعا بداية من إجازة فضل الشيخ هناك بعض من الأحاديث اللي دائما نبغى نعرفه مدى صحتها أو تستند لي شيء ومن هذه الأحاديث اللي تروى في عاشوراء كيف من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنتي وكيف يقولوا من يوم عاشوراء هو اليوم الذي خلقت فيه الدنيا وبعض من الأشياء اللي تندب في هذا المجال كيف مسح رأس اليتيم حتى أنه في المبالغة اللي البعض يقول مسح رأس اليتيم يعدلوا مسح رؤوس جميع أيتام الدنيا من رأينا الصحيح من السقيم من هذا وما هي الأمور التي حقيقة نحن نعرفون عاشوراء فضيل ندور نعرفه ما صح فيه لكي نتمسك به ونعرف أن الآخر ما هو صحيح جزاكم الله خير على كل حال صح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصيام صح أنه في صحيح مسلم تفرد به حديث قتادة أنه أخبر أن صيام عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية هذا بعد قال من فضله صحيح وطبعا في خلاف كان واجب أصلا سابق رمضان ولا لا الجمهور على أنه ما كان واجب سابق رمضان الأحناف وبعض العلم يرون أنه كان فرد مثلا سابق رمضان. على كل حال كقال قاد عياد انقرض القائلون بوجوبه وبقي على الاستحباء. وفي أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويأمر بصيامه، وكان الأنصار هم اللي يصومه للترك. بالنسبة للتوسعة هذا هو الثابت فيه. بالنسبة للتوسعة للعيال هاي وردت من حديث ابن مسعود عند البيهقي الشعب وابن عجيب الكامل، والعقاري في ضعفها من طريق الهيصم من الشداخ وهو متروك عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وسع على عياله وسع الله يوم عشرة وسع الله عليه سائر سنته. وجاء من حديث ابن الزبير عن جابر عند ابن عبد البر في الاستذكار، وقال ابن حجر أنه حديث منكر جدا. وإن الفضل بن الحباب حدث فيه في الاختلاط. جاء من حديث جابر أيضا عند البيهقي بإسناد فيه ثلاثة ضعفاء في نسب. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في الوسط وفي إسناده رجل تفرد به كما قال الطبراني وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند البيهقي في الشعب أيضا، ومن طريق عبد الله بن نافع الصائغ، وفي كلام عن ابن ميناء عن رجل طبعا مجهول عن أبي سعيد الخدري. وجاء من حديث ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد وفي إسناده يعقوب بن خرته وضعيف كما قال الدارقطني. على كل حال هاي الأحاديث لا يثبت منها شيء. وفي باب التقوية ما أدق التقوى أن توصل للحسن لغيره، لأنه من شروط التقوية الفات قدمت لنا في هذا الكتاب أن يعود عدم الشذوذ وعدم الضعف الشديد وسلامة الراوي من التهمة بالكذب. وهذه ذي الطرق اللي ما فيها شيء سالم من هذه المسائل، لا اللي فيه مجهول ولا اللي فيه متهم، بل في قام شخص موصوف أنه منكر الحديث الله شاكنته. بالنسبة لكونه خلقت في الدنيا وكونه رأس اليتيم حد مسحه فيه أنه يعود كي لمسح رؤوس أهل إيتام الدنيا كلها، وأنه يوم أعطى الله فيه العشرة من الأنبياء عشر كرامات، وكونه مثلا تقوم فيه إلى آخره، هذه الروايات كاملة يشملها حديث ذاكر الإمام الحافظ بن الجوزي رحمه الله في الموضوعات وحكم بوضعه. وعابوا على بعض العلم تكلم على مسائل فيه، قال عن من الغريب انه فيه انه يوم عشرة هو اليوم اللي اول يوم خلقت فيه الدنيا، انه هذا كذب اللي هو سمى يوم عشرة لانه يوم عشرة سابقنا تسعة ايام، ان هذا بعد قاعد يدل على المسألة. نقول لحال فيه خالق جزء في عشرة لابن القطان الفاسي الحافظ الامام المالكي في عصره متكلم على ما يصح فيه وما لا يصح. كذلك صلة الرحم متعدد لك الوقت وأن ما فهم دليل الصح فيها، كذلك زيادة العلم، كذلك تقليم الظفر وقراءة قل هو الله أحد ألف مرة، هذا كامل في أحاديث الموضوعة تخرص في الموضوعات لابن الجوزي. ولهذا قال علي الجهري أنه لا يصح، أنه لم يرد قام نقل معتمد لهذه المسائل يكون الصيام والتوسعة. طبعا التوسعة هو اعتمد فيها بعض العلم اللي قواها غير صحيح فيها عدم الصحة، في قال ابن عبد الحكم والإمام أحمد بن حنبل ابن تيمية وابن القيم والألباني من المعاصرين، أو كلهم قالوا عن ما ثابت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسع. نعم، بالنسبة لأنه يوم النجاء نجى الله فيه موسى، ذاك حديث صحيح، ذاك حديث في الصحيحين، في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صيامنا مع عشراء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقمه وغرق فرعون وقمه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم، جزاكم الله خيرا. هكذا يا إخوتي العزيز نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحيات محمد محمود والهارون، تحياتي الشيخاني والعبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.